قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى. وشذ زفر فقال: يعني قصده غير معقولة المعنى يعني لا تدرك بالعقل، أو ما نقول عنها عبادة توقيفية، يعني هو يريد هنا غير معقولة المعنى لا تدرك بالمعنى، لأن التراب طبيعته تختلف عن الماء. فالماء من صفاته أنه ينظف، وكذلك نجد ماذا أن التراب لا ينظف وإنما قد يأتي بالعكس، لكن الله سبحانه وتعالى توسعة جعله لنا.